بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ومع الحلقة الأخيرة في ترجمة السيدة فاطمة الزهراء، أقول: مرت السيدة فاطمة بأحداث كثيرة متشابكة وقاسية للغاية، وذلك منذ نعومة أظفارها، حيث شهدت وفاة أمها الطاهرة وهي لا تزال فتاة صغيرة لا تعرف ما هو الموت، وكذلك شهدت وفاة أختها رقية بعد عودتها من هجرة الحبشة، ومن ثم فلتها في السنة الثامنة للهجرة وفاة أختها زينب، وفي السنة التاسعة توفيت أختها أم كلثوم. واحتملت السيدة فاطمة كذلك حياة التقشف والفقر، وكابدت من ذلك الشيء الكثير، ولكنها وهي الطاهرة الزهراء التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لتستسلم للأحداث أو اليأس، بل كانت مثالا للفتاة الصابرة المرابطة الداعية إلى الله تعالى. ولكن حادثة قاسية جدا هزت مشاعرها وأثرت في نفسها عندما ألم برسول الله صلى الله عليه وسلم مرض عصيب، وكان ذلك في ليال بقين من صفر في السنة 11 للهجرة. فظن آل بيته والمسلمون معهم أنها وعكة طارئة لا تلبث أن تزول، ولكن الانتظار قد طال، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسير مرضه لا يغادر فراشه. تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا، تعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعنا عنده فلم يغادر منهن واحدة، فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا يا بنيتي، ثم أقعدها عن يمينه أو عن يساره، ثم سارها، يعني حدثها حديث سر، فبكت، ثم سارها الثانية فضحك. فلما قامت قلت لها، أي السيدة عائشة: أي فاطمة، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر وأنت تبكين، عزمت عليك بما لي عليك من حق، لما أخبرتني؟ مما ضحكت ومما بكيت؟ قالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام قلت لها، أي السيدة عائشة تسأل فاطمة: عزمت عليك بما لي عليك من حق، لما أخبرتني؟ قالت فاطمة: أما الآن فنعم، في المرة الأولى حدثني فقال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام في هذه السنة مرتين، وإني لا أحسب ذلك إلا عند اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف لك أنا. فبكيت. فلما رأى جزعي قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت فضحكت. وفي رواية قالت: ثم أخبرني أنني أسرع أهله به لحوقا. وبقيت الزهراء بجانب أبيها عليه الصلاة والسلام لا تفارقه في بيت السيدة عائشة، وكان قد أثقله المرض، فكانت تخدمه وتسهر عليه مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وتتحمل بالصبر على قضاء الله وقدره. فلما ثقل المرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يتغشاه، راحت فاطمة تقول: واكرباه أباه. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد الموت. ولما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام كانت فاطمة رضي الله عنها حاضرة عنده، ترى ما نزل به من أمر الله تعالى الذي لا مرد له، فتأخذها العبرات حزنا ولوعة على أبيها، وهي تراه يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وفي هذه اللحظات صاحت فاطمة تقول: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه إلى جبريل منفاه. وهكذا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقد بينت ذلك في سلسلة سيرته عليه الصلاة والسلام من الولادة إلى الوفاة. وبعد انتقال أبيها عليه الصلاة والسلام كان الموت يطلبها حثيثا، فقد أخبرها عليه الصلاة والسلام أنها أول الناس لحوقا به من أهله. لقد أيقنت أنها تاركة هذه الدنيا غير آسفة على فراقها. تقول أم رافع: مرضت فاطمة، فلما كان اليوم الذي توفيت فيه قالت لي: يا أما، اسكبي لي غسلا. فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم لبست ثيابا لها جددا، ثم قالت: اجعلي فراشي وسط البيت. فاضطجعت علي واستقبلت القبلة وقالت: إني مقبوضة الساعة وقد اغتسلت، فلا يكشفن لي أحد كفنا. فماتت رضي الله تعالى عنها. كان ذلك في الليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 11 من الهجرة. قام علي وأسماء بنت عميس وسلمى أم رافع يجهزون الجسد الطاهر للدفن، واجتمع الناس في المسجد، وصلى عليها زوجها علي بن أبي طالب وعمه العباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي سكون الليل وعلى أضواء المشاعل خرجت جنازتها إلى البقيع ودفنت هناك رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن جميع بنات النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته الأطهار وصحابته أجمعين. والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.